ودع السمسار المصطفى مديوني في المعارف، سار في شارع إبراهيم الروداني، كان الجو ربيعيا يغري بالتمشي، عليهما أن يجد فندقا. قال إبراهيم المحجوب إن له قريبا يسكن في زنقة أحمد المجاطي وإنه يريد اللقاء به، همس أنه قد يستضيفهما. لم يعارض الحاج العابد، ولكن الذي حدث أنهما قبل أن يلج زنقة أحمد المجاطي فوجئ برجل يعترض سبيلهما. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم، يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. سر كشفته الصدفة. ليلة 20 من أكتوبر من العام 2001 كانت ليلة للاحتفال في منزل العابد بن علال في زنقة أجدير بفيجيج. كانت أصوات الطلبة تسطح بالأذكار والأمداح النبوية وقرآن يرتل ترتيلا. لم يكن سبب هذا الحفل سرا، الجميع في زنقة أجدير يعلمون أن الحاج العابد يحتفل بعودة شقيقه الذي كانت قد انقطعت أخباره منذ ما يزيد عن 30 عاما. قليلون هم الذين يعلمون أن للحاج العابد شقيقا كان غائبا، وأقل منهم أولئك الذين يعلمون أن الشقيق الغائب يسمى البشير. في زاوية من القاعة الكبرى كان رجل مسن يحكي عن البشير بما يستنفر أسماع الفضوليين الذين يريدون معرفة كل شيء عن هذا الذي عاد فجأة. قال الشيخ إنه يذكر أن البشير غادر فيجيج في مستهل 70ات القرن الماضي إثر خلاف مع والده الذي كان يريد أن يزوجه ابنة عم له، بينما كان هو يريد الزواج من غيرها. كان وقتها في 22 أو 23 من العمر، وها هو يعود في منتصف العقد 6 من عمره. لعل ما فاجأ الحاج العابد أن شقيقه الذي يصغره ب5 سنوات حسب ما كانت تقوله والدتهما لم يتزوج ولم يؤسس أسرة. التفاصيل الأهم في حياة البشير بن علال لن يعلم بها سوى شقيقه العابد، وربما تسرب القليل منها إلى أبنائه الذين يديرون تجارته عبر أسواق المنطقة. استقر البشير بعد أن غادر فيجيج في الدار البيضاء، هناك ذاق من الفقر والتشرد قبل أن يعمل في مقاولة للبناء. عمله ذاك هو الذي أتاح له كراء غرفة فوق سطح إحدى العمارات وتأمين بعض الاستقرار. بعد 3 أعوام أثبت كفاءته كبناء وصار يتقاضى أجرا أكبر. لم تكن قصته التي حكاها لشقيقه العابد تختلف كثيرا عن قصص أشخاص اختفوا مثله قبل أن يظهروا بعد زمن. يعلم العابد أن في رواية البشير مناطق ظل هي أسرار ربما يحتفظ بها لنفسه. كان الحاج العابد يتساءل عن عدم استفادة أخيه من كل تلك السنوات التي مضت لتحسين أحواله المادية، هو الذي نشأ في بيت رجل كان من بين التجار المعروفين في فيجيج والمناطق المحيطة بها. وقد سأله بعد أن مضت 2 أيام على ذلك الحفل الذي أقامه فرحة بعودته عن عدم تمكنه من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الدار البيضاء وهي العاصمة الاقتصادية للمملكة. لم يكن مقنعا رده، إذ مضى إلى أنه حاول وحاول ولم ينل سوى ما كان يسد به حاجات يومه. لم يرغب الحاج العابد في المضي أبعد وتحاشى الإلحاح. الذين يصادفون البشير في الشارع من جيران شقيقه ومعارفه يلاحظون ذاك الشبه الكبير بين الشقيقين، ثم مع مرور الوقت لم يعد أمرهما يثير كبير اهتمام. كان البشير يرافق شقيقه من حين إلى آخر في رحلاته إلى أسواق المنطقة، هي فرص تتاح له للتأقلم مع حياته الجديدة في فيجيج، فقد لمس أن أشياء كثيرة تغيرت منذ أن غادر قبل 30 عاما، عدا قوله إنه لم يعد يتحمل صعوبة الحياة في الدار البيضاء لم يفض البشير بأي سبب آخر. في ربيع العام 2000 في منتصف مارس، كان على الحاج العابد أن يتنقل إلى الدار البيضاء يريد شراء شاحنة مستعملة يسخرها في تجارته بين الأسواق. طلب من شقيقه البشير أن يرافقه، كان يظن أنه يعرف الدار البيضاء وأنه قد يساعده في بلوغ الوجهة التي يريدها، ولكن البشير فاجأه بأنه لن يستطيع مرافقته إذ لم يعد يرغب في العودة إلى تلك المدينة التي تذكره بمعاناته خلال سنوات طويلة. لم يكن يجرؤ على الحديث عن فشله. مرة أخرى تجنب العابد الإلحاح بالرغم من أنه لم يكن قد زار الدار البيضاء من قبل. رافقه في رحلته تلك صديق له عليم بدروب ومسالك الدار البيضاء، وهما في الطريق سأل الرجل واسمه إبراهيم المحجوب العابد عن سبب رفض البشير مرافقته إلى الدار البيضاء، ولعله كان يتوقع مثل ذلك السؤال، فرد بأنه لا يريد العودة إلى حيث ما يذكره بأيام صعبة. كانت مع الحاج العابد بطاقة زيارة سلمها له تاجر كان قد التقاه قبل أسابيع في وجدة، وتتضمن عنوان سمسار متخصص في بيع الشاحنات. الرجل يملك مكتبا في المعاريف في زنقة ابن النفيس. ركب سيارة أجرة، لم يكن العابد يقوى على إخفاء دهشته من تلك الشوارع الممدودة والعمارات الشاهقة. العنوان المكتوب على بطاقة الزيارة هو عنوان سكن السمسار الذي تبين أنه لا يملك مكتبا كما تخيله العابد، ومع ذلك فإن الذين تحدثوا عنه وهم تجار معروفون في المنطقة الشرقية قالوا إن المصطفى مديوني رجل معروف باستقامته وجديته. كان ينتظر وصولهما إذ كان الحاج العابد قد اتصل به قبل أيام وتحدث معه حول نوع وحجم الشاحنة التي يريد شراءها. بدت الأمور ميسرة، قال المصطفى إن الشاحنة توجد في ضيعة في الهراويين. لمس في أعين الرجلين تساؤلا فاستدرك أن لديه سيارة وسيتنقلون على متنها. وصلوا إلى تلك الضيعة في حدود 3 بعد الزوال، تبدو الشاحنة في حالة جيدة. فحص الحاج العابد وصاحبه إبراهيم المقصورة، ألقيا بنظرة على المحرك وكل الهيكل، ثم طلب من السمسار أن يشغل المحرك. بدا لهما أن الشاحنة تستوفي كل الشروط، عمرها 8 أعوام، ولم يكن كبيرا عدد الكيلومترات التي قطعتها، وكان هناك هامش للتفاوض حول السعر. اشترط الحاج العابد ألا تتم عملية الشراء والاتفاق على ثمن إلا بعد أن يتم عرض الشاحنة على مركز للفحص التقني. لم يكن في الإمكان القيام بذلك إلا في اليوم التالي. أبدى العابد ارتياحه إذ أن الشاحنة تفي بما هو مطلوب ولن يكون عليه البحث في جهات أخرى. ودع السمسار المصطفى مديوني في المعاريف، سار في شارع إبراهيم الروداني، كان الجو ربيعيا يغري بالتمشي، عليهما أن يجد فندقا. قال إبراهيم المحجوب إن له قريبا يسكن في زنقة أحمد المجاطي وإنه يريد اللقاء به، همس أنه قد يستضيفهما. لم يعارض الحاج العابد، ولكن الذي حدث أنهما قبل أن يلج زنقة أحمد المجاطي فوجئا برجل يعترض سبيلهما، كان يبدو في مثل عمرهما وكان ذا بنية قوية. توجه بكلامه بلا مقدمات إلى الحاج العابد: هل تظن أن لحيتك ستغير ملامحك؟ التفت العابد إلى صاحبه إبراهيم وهو يتساءل: من هذا؟ ثم خاطب الذي يعترض سبيله: من أنت وماذا تريد مني؟ بالإضافة إلى كل ما فعلت تتظاهر الآن بأنك لا تعرفني. كان العابد ينظر إلى الرجل ويزداد استغرابه: أنا لا أدري عما تتحدث، ولا أعرفك ولا رأيتك من قبل. هكذا إذن، هم أن يمسك به، ولكن إبراهيم تدخل وهو يحاول تهدئته: أظن أن في الأمر سوء تفاهم، الرجل لا يعرفك. صدقته، هذا طبيعي، أما أنا فلن أصدقه ولن أتركه حتى يرد إلي ما سرقه مني. أظنك أخطأت الشخص، قال إبراهيم قبل أن يضيف: ما اسم الشخص الذي تعنيه؟ الفيجيجي. كل الذين يسكنون في فيجيج أو ينحدرون منها فيجيجيون. ماذا سرق منك؟ هو يعرف ما سرق مني. كان الحاج العابد قد لزم الصمت إذ رأى صاحبه يحاول إقناع الرجل بأنه أخطأ العنوان، ولما لاحظ أن الرجل لا يريد التراجع تدخل: اسمع يا هذا، أنا كما قلت لك لم أرك من قبل ولا أعلم عما تتحدث، وبما أنك مصر على اتهامي فأنا أعرض عليك أن نذهب إلى مركز الشرطة الأقرب. ما أن سمع الرجل تلك الكلمات حتى أبدى ميلا إلى التراجع عما كان يطلبه. تريد حقا أن نمضي إلى الشرطة؟ نعم، فقد كنت أعني ما قلته. هل جننت؟ لا، فقط أريد أن أثبت لك أنني لم أعرفك من قبل ولا أريد أن تتطور الأمور بيننا إلى ما لا تحمد عقباه. بدأ يدقق النظر في وجه العابد: هل أنت الفيجيجي؟ إن شئت فأنا فيجيجي، نعم أنا جئت من فيجيج. أضيف إلى معلوماتك شيئا آخر، إنها المرة الأولى التي أزور فيها الدار البيضاء. صمت الرجل دون أن يتراجع ثم سأل: هل لك أخ في الدار البيضاء؟ كان لدي أخ هنا ولكنه لم يعد يسكن الدار البيضاء. هل يشبهك؟ ابتسم العابد: كثيرا ما تشابه الإخوة. ما اسم صاحبك؟ الفيجيجي، هو الاسم الذي نعرفه به، وأظنه يسمى البشير. كان لنطقه باسمه وقع القنبلة المتفجرة. البشير، أظن أن ذاك اسمه. ماذا سرق منك؟ صمت الرجل وكأنه يتردد: كنا نقامر معا، وقبل عام أو نحو عام اشتركنا في ورقة يا نصيب. علمت أننا ربحنا 5 ملايين سنتيم. ذهب بمفرده وتسلم المبلغ ثم اختفى. ترددت مرات كثيرة على سكنه ولكنه لم يكن موجودا. وحتى يتخلص من الرجل قال له إنه نفسه يبحث عنه إذ اختفى منذ 30 عاما. لعله اكتشف اختلافا ما بين الذي أمامه وذاك الذي يبحث عنه. كاد يعتذر ولكنه لم يفعل ثم مضى. أمضى العابد وإبراهيم ليلتهما عند صديق إبراهيم. في الغد أتم صفقة الشاحنة، وفي المساء كان على الطريق إلى فيجيج. الآن علم العابد أن شقيقه ما أفلح في الدار البيضاء إلا لأنه كان يتعاطى القمار. لم يرد أن يواجهه بحقيقته تلك، لعله يألم لما فاته ولا حاجة إلى المزيد. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.